وإنه لتنزيل رب العالمين. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انتهينا في لقائنا السابق عند نهاية باب الهمزتان من كلمة، وانتهينا من هذا الباب، وكان آخر أبيات هذا الباب: وفي الثاني أخبر حط سوى العنكبُ عكسا، وفي النمل الاستفهام حم فيهما كلا. وانتهينا من باب الاستفهام المكرر، وذكرنا عدد المواضع الموجودة في القرآن الكريم التي فيها الاستفهام المكرر، وذكرنا الأبيات أيضا من الشاطبية ومن الدرة. قال الناظم رحمة الله عليه: الهمزتان من كلمتين. طبعا احنا هناك في الشاطبية برضو نسترجع، أخذنا باب الهمزتين في كلمة، بس الذي أضيف هنا إن الاستفهام المكرر اللي هو موجود في أول سورة الرعد في الشاطبية ذكره الإمام ابن الجزري هنا في باب الإيه؟ في باب الهمزتين من كلمة. في باب الهمزتين من كلمة برضو هناك بعد باب الهمزتين من كلمة باب الهمزتين في من كلمتين. طيب احنا اللي يهمنا في الايه من القراء من الأئمة السبعة عدد كام؟ عدد ثلاثة، اللي هما مين؟ نافع وأبو عمرو وحمزة، عشان احنا عندنا يقابل نافع أبو جعفر، ويقابل أبو عمرو يعقوب، ويقابل خلف مين؟ يقابل حمزة خلف. دول اللي احنا محتاجينهم. طب نرجع بقى إلى أئمة القراءات السبعة في باب الهمزتين من كلمتين. هناك عليه الإمام الشاطبي احنا بنذكره وأسقط لولا في اتفاقهما معا، ارجع بقى، وأسقط لولا في اتفاقهما معا إذا كانتا من كلمتين فتلعلى، كجاء أمرنا من السماء إن أولياء أولئك أنواع اتفاق تجملا. وقالون والبزي، خد بالك، يبقى هناك راح مين؟ أبو عمرو. طيب خد بالك، وقالون والبزي في الفتح وافق، وفي غيره كليا وكالواو سهلا، وبالسوء إلا أبدلا ثم أدغما، وفيه خلاف عنهما ليس مغرى، والأخرى كمد عند ورش وقنبل، وقد قيل محض المد عنها تبدل. الكلام هنا في باب الإيه؟ باب الهمزتين من كلمتين اللي هما إيه؟ المتفقتين. الإيه؟ المتفقتين، لأنه قال لك إيه؟ وتسهيل الأخرى في اختلافهما سما، وتسهيل الأخرى في اختلافهما سما. فلما نيجي خلينا نرجع بقى للبدايات اللي هي ألف باء في البدايات. لما نقول الهمزتين المتفقتين أو المختلفتين، لما نعدهم كده ما يحتمله العقل هيبقوا كام؟ هيبقوا كام؟ هيبقوا تسعة. تسعة، انتبهوا معايا، فتح وبعده فتح وبعده كسر وبعده ضم، مش كده؟ كده كام؟ ثلاثة. طيب كسر وبعده كسر وبعده فتح وبعده ضم، طيب وبعدين ايه؟ ضم وبعده ضم وبعده فتح وبعده كسر، يبقى ثلاثة في ثلاثة بتسعة. انتم منتبهين معي؟ ثلاثة في ثلاثة بتسعة. طب المتفق هيبقوا كام؟ ثلاثة من التسعة. فتح وبعده فتح، كسر وبعده كسر، ضم وبعده ضم. هناك البداية الكلام اتكلم على المتفقتين اللي هو ايه؟ فتح وبعده فتح، فتح وبعده كسر، كسر وبعده كسر، ضم وبعده ضم. قال ايه هناك؟ وأسقط الأولى في اتفاقهما معا إذا كانتا من كلمتين فتل على. أبو عمرو الإيه؟ أبو عمرو البصري يسقط الإيه؟ يسقط الأولى. خلاص راح أبو عمرو، عرفنا خلاص، عشان إحنا هيقابل أبو عمرو مين؟ يعقوب. يعني مذهب أبو عمرو البصري الإسقاط، استوى سواء ده كانت المسقطة الأولى أو المسقطة الثانية، دي مسألة خلافية، بس المهم إيه؟ وأسقط الأولى في اتفاقهما معا إذا كانتا من كلمتين فتل على. طيب تعال، احنا فاضل مين معانا؟ فاضل معنا نافع، عايزين نعرف نافع مذهبه ايه هناك عشان نشوف هنا ابو جعفر هيعمل ايه. طيب نافع هناك الشيخ قال ايه؟ وقالون والبزي في الفتح وافق، قالون والبزي وافق ابي عمرو في الايه؟ في الفتح، يعني اسقاط الاولى في المفتوحه، ماشي. طيب وقالون والبزي في الفتح وافق وفي غيره كليا وكلواوي سهل، سهل الاولى اللي هو قالون والبزي، بس سيبنا دلوقتي من البزي، احنا اللي يهمنا قالون عشان هيبقى نافع كده اتقسم اتنين في المتفقتين، اتقسم اتنين بقى، قالون مذهبه في الاولى وورش مذهبه في الايه؟ في الثانيه، لان هو بيقول لك ايه؟ والاخرى كمد عند ورش وقنبل وقد قيل محض المد عنها تبدل. طب صاحبنا خلف راح فين؟ له التحقيق، زيه زي حفص، ماشي. يبقى احنا عرفنا الايه؟ المتفقتين، المتفقتين ابو عمرو البصري له في الاولى الايه؟ الاسقاط. جاء امرنا، جاء امرنا، جاء امرنا اللي عندنا المضمومة واحدة بس في القرآن، المضمومة ايه؟ اولياء اولئك، ده هي موضع واحد في القرآن ما فيش غيره، ها؟ اولياء اولئك، اولياء اولئك. طب والتاني ايه؟ ما هو قال الامثلة جت في الابيات، كجاء امرنا من السماء، ان من السماء، ان من السماء، ان لا ده مش مش اولية، مش تبع دية، ده حتى انا فاكر ان احنا اتكلمنا في الشاهد الذي جاء في الشاطبية، ساعتها كان تكلم الامام ابو شامة قال ان هذا المثال شائك جدا لاني مش موجود في القرآن الا في سورة سبأ، مش موجود في القرآن الا في سورة سبأ. طيب اولياء اولئك من السماء، من السماء. طب ادي ابو عمرو، طب صاحبنا يعقوب هيعمل ايه؟ هيوافق، انتبه معايا، هيوافق ابو عمرو في الاسقاط ولا هيعمل ايه؟ ده اللي مطلوب ان احنا نعرفه. طب تعالى لمين؟ للامام نافع. الامام نافع عندنا قانون له في الاولى المفتوحه الاسقاط والمكسوره المضمومه التسهيل، خلاص. وورش له في الثانيه الايه؟ والاخرى كمد عند ورش وقنبل وقد قيل محض المد عنها تبدل، يعني ايه المد؟ تبدل حرف مد، تبدل حرف مد وتبقى اصبحت ايه؟ اذا وقع بعدها ساكن تبقى من قبيل المد الايه؟ المد، المد اللازم، من قبيل المد اللازم، خلاص عرفنا كده. تعالوا نشوف هنا قال ايه. طب الاول خلينا بالمره نعرف المختلفتين، المختلفتين امرها سهل، أهل سما بالكامل وتسهيل الأخرى في اختلافهما سما، وتسهيل الأخرى في اختلافهما سما، يعني أهل سما بالكامل هيبقى دخل فيهم مين؟ نافع وأبو عمرو، بيسهلوا الإيه؟ الهمزة الثانية، الثانية. إحنا عندنا طبعا الأمثلة، طبعا هقولنا الأنواع، ضربنا ثلاثة في ثلاثة طلعوا كام؟ تسعة. اللي موجود في القرآن منهم تمانية، في نوع من الأنواع ساقط مش موجود في كتاب الله المجيد. يعني عندنا ايه؟ آ اللي هما الهمزتين دي موجودة، وبعدين عندنا ايه؟ هنشوف الأمثلة دلوقتي. عندنا في الكسر آ موجودة ولا موجودة، أما إيه دي مش موجودة. تعالوا شوفوا الأمثلة. جاء أمرنا دي هنسميها إيه؟ متفقتين، متفقتين. طيب هؤلاء إن يبقى متفقتين. طيب عندنا الإيه الثالث؟ إيه؟ أولياء أولئك، وما فيش غيرها، فيش غيرها في القرآن الكريم، أولياء أولئك. تعالوا ناخد فضل المفروض معانا في المختلفتين، يبقى الباقي كام؟ خمسة، خمسة. طب احنا خدنا من الفتح كده واحدة اللي هي جاء أمرنا. عندنا ايه؟ شهداء إذ مفتوحة وبعدها ايه؟ كسر. طب فضل مفتوحة وبعدها ايه؟ ضم، اللي هي ايه؟ جاء أمة، جاء أمة، ادي مفتوحة وبعدها ايه؟ وبعدها ضم. خلص المفتوح، خلص كده التلاتة المفتوح مش كده ولا ايه؟ اللي هي ايه؟ جاء اجلهم، جاء اجلهم، ادي الفتح وبعده فتح. شهداء اذ فتح وبعده ايه؟ وبعده كسر. طيب جاء امه فتح وبعده ايه؟ ضم. خلصوا التلاتة اللي هم الايه؟ الفتح. طيب الضم اولياء اولئك ضم وبعده ايه؟ ضم. السفهاء ألا، السفهاء ألا ضم وبعده ايه؟ ضم وبعده فتح. يشاء إلى ضم وبعده ايه؟ ضم وبعده كسر. يبقى خلصوا التلاتة كده، يبقى عندي ضم وبعده ضم، ضم وبعده فتح، ضم وبعده ايه؟ خلصوا التلاتة. تعالوا للمكسور. المكسور عندنا ايه؟ هؤلاء إن كسر وبعده إيه؟ كسر. طيب من خطبة النساء أو، ولا جماعة عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء يبقى إيه؟ كسر وبعده إيه؟ كسر وبعده فتح. يبقى خدنا كسر وبعده كسر، كسر وبعده إيه؟ ما فيش كسر في القرآن الكريم وبعده ضم. لم يرد في كلام الله همزتان، همزتين، همزتان من كلمتين، الأولى مكسورة والثانية مضمومة. يبقى عرفنا الايه اللي ناقص؟ ايه؟ اي او اللي ناقص. ايه؟ اي او. اما او او واو ا موجودة، يبقى كده كملوا الايه؟ التمانية اللي موجودين في القرآن الكريم. عندنا هناك أهل سما بتمامهم يقرؤون بتسهيل الإيه؟ الثانية في الإيه؟ في المختلفتين، في المختلفتين. أما في المتفقتين أبو عمرو انفرد بالإسقاط، قالون والبزي إسقاط المفتوحة في الأولى والإيه والتسهيل في الإيه؟ في المكسورة والمضمومة. ورش قنبل يقرأان بالإيه؟ ايوه. بس عرفنا كده، عرفنا احنا مذهب القراء. تعالوا هنا، كل الحكايه دي كلها لملمها الشيخ هنا في بيت واحد. قال: وحال اتفاق سهل الثاني اذ طرى، وحققهما كالاختلاف يعي ولا. الشطره الاولى من البيت تكلم فيها عن المتفقتين، قال: وحال اتفاق سهل الثاني إذ طرى. الألف لمن؟ لأبي جعفر. والطاء لمن؟ اصحوا بقى نشطوا الرموز. عندنا الألف، الألف لمن؟ لأبي جعفر. هم أبج أبج حطي فضق، أبج حطي فضق. هناك عندنا أبج الألف لمن؟ هناك هناك هناك في الشاطبية أبج الألف لمن؟ والباء لمن؟ والباء لقالون، والجيم لمن؟ والجيم لورش. طيب لما نيجي نقول حطي الحاء لمن؟ لأبي عمرو. طيب والطاء لمن؟ لدور أبي عمرو. والياء لمن؟ للسوسي. فضق الفاء لمن؟ لحمزة. والضاد لمن؟ لخلف لخلف. والقاف لخلاد. تعال هنا بقى، هم أبج الألف لمن؟ لأبي جعفر. والباء لمن؟ لابن وردان. والجيم لمن؟ لابن جماس. يبقى أقول كده إيه الحروف الثلاثة، أبو جعفر ابن وردان ابن جماس، أبو جعفر ابن وردان ابن جماس. طب تعالى حطي الحاء لمن؟ ليعقوب. والطاء لمن؟ لرويس. والياء لمن؟ لروح. يبقى ايه اقول كده ايه يعقوب رويس روح، يعقوب رويس روح، يعقوب رويس روح. خلاص اللي هي ايه حاء طاء ياء. طيب تعالى تاني، فضق الفاء لمن؟ خلف. الفاء لخلف. طيب والضاد لمن؟ لمين؟ لإسحاق. والضاد لإسحاق. طيب والقاف لمن؟ لإدريس ابن عبد الكريم الحداد، لإدريس. يبقى أقول إيه؟ أقول كده خلف إسحاق. مش هو قال إيه؟ وإسحاق مع إدريس عن خلف تلا، مش كده ولا إيه؟ خلاص يبقى أقول إيه؟ فاء فاء ضاد قاف خلف إسحاق إدريس. ماشي؟ طيب تعالوا بقى هنا بيقول إيه؟ وحال اتفاق سهل الثاني إذ طرى الألف لمن؟ اللي هي إذ لأبو جعفر بتمامي. أول ما يجي الرمز رمز الشيخ يبقى دخل الرواة. خلاص طرى رويس رويس. طيب خلاص افتكر بسرعة، احنا عندنا إذ مذهب الإمام نافع هناك في الهمزتين من ايه الهمزتين المتفقتين. هل قالون متفق مع ورش؟ مش متفق مع ورش. طب هو هنا بيقول وحال اتفاق سهل الثاني، سهل الثاني سهل الثاني يعني ايه؟ سهل الهمزة الثانية اللي هي نقول ايه جاء اجلهم، جاء اجلهم الثانية. خلاص اولياء او هؤلاء ان، هؤلاء إن. طيب أولياء أولئك، أولياء أولئك. سهل الإيه الثاني. طب إحنا عندنا هناك الإمام نافع مقسوم اتنين، قالون له إيه إسقاط، إسقاط الأولى في المفتوحة في المفتوحة والتسهيل في الإيه المكسورة والمضمومة. طيب ورش له التسهيل وله الإبدال، له وجهين، له الوجهين يعني مختلفين. طب احنا دلوقتي عندنا لما نيجي نقول أبو جعفر هيروح مع مين؟ هيبقى تبع مين؟ علما بإني أكرر جعفر أبو جعفر شيخ الإمام نافع. أنتم منتبهين معي عشان أؤكد على هذا، ده هو شيخ الإمام نافع، مش هنقول أبو جعفر تبع مين، ده هم من المفروض هم اللي يبقوا ايه تابعين له. انما هنا نقول ايه لاحظوا معنا وحال اتفاق سهل الثاني اذ، يبقى ابو جعفر راح مع مين؟ ورش. انا ماله من القنبل، انا بتكلم الان ماشي هو مع قنبل بس انا بتكلم عن نافع، يبقى راح مع ورش. يبقى راح مع مين؟ راح مع ورش، لان عندنا ايه والأخرى كمد عند ورش وقنبل وقد قيل محض المد عنها تبدلا. خلاص يبقى معنى هذا ان ايه ابو جعفر بيسهل الايه الثانية في الايه في المتفقتين، في الايه في المتفقتين. طرى الطاء قلنا لمن؟ لرويس. طب احنا عندنا ابو عمرو هناك مذهبه ايه؟ الاسقاط. واسقط لولا في اتفاقهما معا. طب يبقى ده دخلت حاجة جديدة هنا اللي هو ايه؟ سهل الايه؟ وحال اتفاق سهل الثاني. يبقى رويس راح مع مين؟ خرج، خرج عن شيخه، خرج نهاية عن شيخه، خلاص. وبقى مع مين؟ مع ورش. ايوه ادي ارجع لي للاصل. اصل خلي بالك غالبا الراسخ في اذهانكم الشاطبية، اللي موجود في الاذهان الشاطبية. يعني انت حتى لما تيجي تحط الشاطبية قدام منك اعمل علامات كده، شغل لنفسك كده. انا فاكر انا كنت بعمل لنفسي الحاجات دي، اجي حاطط الرمز من الدرة احطه مثلا ايه ده بقى مع مين؟ مع ورش. اجي احطه هنا، حاطط رمز الايه الشخص ده من الدرة احطه مع مثلا مع ورش عشان اسهل، لان حفظ الايه الدرة من الايه من الاشياء اللي. طيب فاضل معانا مين؟ فاضل معانا في المتفقتين الان واحد ونص. دول واحد ونص، شو واحد ونص من ثلاثة اللي هو اذ واحد بتمامه اللي هو ابو جعفر، وطرى نص مين؟ نص يعقوب. طيب فاضل مين؟ خلف بتمامه وروح، روح ابن عبد المؤمن. طب نستنى شوية كده عشان نخلص الايه الشطرة الثانية. خلي بالكوا الشطرة الثانية في المختلفتين. قال وحققهما كالاختلاف يعي ولا. حققهما، حققهما الضمير هيعود على مين؟ لا، وحققهما هيعود على ايه؟ المتفقتين، يعود على الهمزتين المتفقتين. يقول وحققهما كالاختلاف يعي ولا، يعني حقق المتفقتين كالمختلفتين، كما انك تحقق المختلفتين للمشار اليه بالياء. يعي اللي هو مين؟ روح ابن عبد المؤمن. الله، يعني معنى هذا ان روح يقرأ بتحقيق الاولى من المتفقتين وحال اتفاق اهي سهل الثاني، اقصد وحال اتفاق سهل الثاني اذ طرى. يبقى هو ايه؟ روح ابن عبد المؤمن يحقق، يحقق زي حفص، زي حفص، زي ما كما تقرؤون ايه لحفص، يعني يحقق في المتفقتين والمختلفتين، يحقق في الايه في المتفقتين والمختلفتين. طيب تعالوا كده ايه نشوف كده، نرجع. ابو جعفر مسكوت عنه في الايه في المختلفتين، ماشي. طيب وعندنا كمان رويس مسكوت عنه في الايه في المختلفتين، مش كده ولا ايه؟ مسكوت عنه. طب يبقى عندنا، تعالوا نرجع، يبقى ابو جعفر ورويس يقرآن بتسهيل الثانية، مش كده ولا ايه؟ وحال اتفاق سهل الثاني بتسهيل الثانية في الايه في المتفقتين، ماشي. طب نستنى بالمختلفتين. ويعي ده اللي هو روح يقرأ بالتحقيق في المتفقتين والمختلفتين. طيب فاضل معايا ابو جعفر ورويس هيعملوا ايه في المختلفتين؟ يرجع كل الى اصله، كل واحد يرجع الى ايه؟ فإن خالفوا أذكر وإلا فأهملا. يبقى يروح أبو جعفر في في المختلفتين زي نافع، نافع بيعمل إيه؟ وتسهيل الأخرى في اختلافهما سما، مش كده؟ طيب رويس هيروح مع مين؟ مع أبي عمرو. يبقى تسهيل إيه؟ الأخرى. الخلاصة في هذه المسألة أبو جعفر، أبو جعفر ورويس يقرآن بتسهيل الثانية في المتفقتين، في المتفقتين مش كده؟ ليه ناخدها منين؟ وحال اتفاق سهل الثاني إذ طرى. طيب، وبالتسهيل في المختلفتين، تسهيل الثانية في المختلفتين ناخدها منين؟ أيوه الله يفتح عليك يا حبيبي، فإن خالفوا أذكر، مش مذكورين. طيب، روح له التحقيق في المختلفتين والمتفقتين ناخدها منين؟ وحققهما كالاختلاف يعي ولا. فاضل واحد، خلف، مذهبه ايه؟ التحقيق في المتفقتين والمختلفتين، لانه ايه؟ لم يذكر، لم يذكر. وطبعا هنا كلمة ايه؟ اذ طرى، لاني التسهيل ده الاصل في الهمز التحقيق، الاصل في الهمزة الايه؟ التحقيق. فهو يعني الشيخ يقصد بهذه العبارة يعني سهل الثاني، لان هذا طرأ على الهمزة الاولى، يعني بيبقى شيء طارئ على الايه؟ على الهمزة الاولى. هذا، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله الله يا ربي، الله الله، ومن قلبي اتوضى كده من ملها، صلى الفجر ولفف مصر وحواليها. الله الله الله على الأزهر، الله الله الله أكبر، أم الدنيا كمن وأكتر، لو قلت وصفها أنا مش هنصفها وكفيها. الله الله.